دل ذلك على فساد قلبه وخراب قلبه، فخراب القلب هو أساس الكفر. لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان في مثل هذا الموقف، خصوصا بالنسبة للصحابة في هذا الوقت. يكثر الكتاب العصريون الذين يطعنون في كثير من الصحابة، وهذا الطعن ربما يترتب عليه الكفر إن وقع في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فليتحفظ الإنسان وليحترم إيمانه. ثم قال: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر، هذا محل إجماع. فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير. يشير الشيخ بهذا إلى أن المسألة محل إجماع بين المسلمين. وكان يقول: ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى علمنا بأن أفضلنا بعده أبو بكر، أي لم يترك الأمر ملتبسا. وقد علم المسلمون قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، في آخر هذا الدرس نناقش مسألة فقهية تتعلق بصلاتنا، يختلف فيها دائما بعض أهل العلم لنبين حسب ما يظهر لنا القول الراجح في هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة تتعلق بصحة الصلاة. وهي مسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأمومين سواء جهر الإمام أو أسر. فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، إلا أن الاختلاف بين أهل العلم فيما إذا جهر الإمام بالقراءة، هل يكتفي المأموم بمجرد الاستماع والإصغاء ويعتبر له ذلك قراءة، أو أنه يقرأ؟ هذه النقطة هي التي يختلف فيها علماء الحديث أنفسهم. فالإنسان في مثل هذه المسائل إن كان طالب علم يحاول الترجيح، يحاول الجمع قبل الترجيح، الجمع والتوفيق قبل الترجيح. إن ثبت لديه نسخ فذاك، بشرط أن يكون الدليل الناسخ دليلا صحيحا. لا يثبت النسخ إلا بدليل صحيح. القول بأن قراءة الفاتحة في الجهرية منسوخة يحتاج إلى دليل صحيح، وإذا لم يصح ذلك ينتقل طالب علم إلى التوفيق بين الأدلة قبل الترجيح. الأدلة التي دلت على وجوب الاستماع والإسراء من الكتاب والسنة، والأدلة التي دلت على وجوب القراءة مطلقة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأولى والأحوط للمرء أن يختار هذا التوفيق وهذا الجمع، وهو أن القراءة واجبة على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد، أسر الإمام أو جهر، إلا وقت يجب عليه أن يقرأ، والتوفيق بين وجوب بين أدلة إيجاب الفاتحة وبين أدلة الإسراء أن الإسراء خاص في غير وقت قراءة الفاتحة، أي عليك أن تسري إلا حال قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة لم يأتي تحديد وقتها، لك أن تقرأ الفاتحة مع الإمام سرا تتبع الإمام، ولك أن تقرأ الفاتحة إن وسع لك الوقت في سكتة الإمام، وهذا هذه فترة لا تسع، ولك أن تقرأ حين يقرأ هو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. وعلى كل القراءة لا بد منها دون تحديد لزمن قراءتها، بهذا تجتمع الأدلة ويسلم الإنسان وتطمئن نفس المسلم بأنه قام بما يجب عليه. هذه المسألة هي طويلة الذيل بالنسبة لطالب علم يريد أن يناقش الأدلة، لكن بالنسبة لعوام المسلمين الذي ننصح به عدم التساهل بقراءة الفاتحة، بل هي ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود، سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر، فعلى المرء أن يحتاط لدينه وخصوصا لصلاته الركن الثاني من أركان الإسلام، فيحافظ على قراءة الفاتحة مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.